ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، والحمد لله على السلامة، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وأنتم بخير. وأنا أحبكم في الله، ويتجدد اللقاء مرة أخرى بعد رمضان، وأنا أريد ألا نشعر أن رمضان فاصل، وإنما يكون رمضان درجة نعلو بها في الإيمان. بعض الناس يشعر أن شهر رمضان يعني هو حاجة كده لوحده في وسط الحياة، اللي قبل رمضان الدنيا ماشية، وبعدين يفصل في رمضان ويرجع رمضان بعد رمضان يمشي الدنيا زي ما كانت. الكلام ده غلط. الإحساس نفسه، إحساسك الداخلي كده إحساس غلط، نحتاج إلى تصحيح هذا الإحساس. نريد أن يكون الإحساس أنك كنت قبل رمضان كالتائه أو كالضائع أو كالمذنب، ثم دخل رمضان فتبت وأنبت وعلوت درجة، ثم استمررت في الارتفاع، مش بعد رمضان ترجع ريمة لعادتها القديمة، لا، وإنما بعد رمضان أنت نسيت ما قبل رمضان، انتهينا وبدأت مرحلة جديدة من حياتك. أكثر الناس بعد رمضان تشعر إنه فعلا الحقيقة دي، الحقيقة فعلا إنه عاد لذنوبه القديمة، عاد لغفلته القديمة، عاد لحياته القديمة، وكأننا ما عملناش حاجة. مثل هذا نسأله: هل اعتقت رقبتك من النار؟ نرجو ذلك. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقبته من النار. فإذا كانت قد اعتقت رقبتك من النار في رمضان، فليس هذا حال من اعتقت رقبته، صح ولا لا؟ يعني واحد يبقى اعتقت رقبته من النار ويرجع للذنوب والمعاصي تاني، هيروح النار كده؟ يبقى ازاي اعتقت رقبته؟ اللهم اعتق رقابنا من النار. واحد غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى حاله ايه؟ كيف حال من غفر له ما تقدم من ذنبه؟ سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. اللي تقدم من ذنبه يبقى حاله ايه يا اخي؟ يبقى حاله ايه؟ رد علي. لما غفر لرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما غفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه، بقى حاله ايه؟ الشكر قام حتى تورمت قدماه. والسيدة عائشة بتقول له أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال هو ده بقى حاله، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني اللي غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى حاله إيه؟ الشكر. والشكر اللي هو إيه؟ إن رجليه تورم، هو ده حاله اللي غفر له ما تقدم من ذنبه. أما اللي غفر له ما تقدم من ذنبه ويجي بعد رمضان يعمل ذنوب معاصي ويرجع على ما كان عليه من الغفلة يبقى إيه؟ لم يغفر له ما تقدم من ذنبه، لأن مش حال اللي غفر له، اللي غفر له ما يبقاش حاله كده. فلذلك نقول إذا كان قد اعتقت رقبتك من النار فلا يصح منك أن تعود إلى الأوزار، وإذا كان قد غفر لك ما تقدم من ذنبك فلا يصح أن تكف عن العمل والعبادة. فكيف حال رمضان معكم أيها المؤمنون؟ نسأل الله أن يجعلنا ممن اعتقت رقبته من النار، وأن يجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن السؤال، لماذا يعود بعض الناس إلى الذنوب بعد رمضان؟ ليه؟ ليه بعد ما داء الطاعة وداء الحلاوة؟ داء حلاوة صيام 30 يوم وقيام 30 ليلة وتلاوة القرآن والقنوت والدعاء والبكاء وإطعام المساكين والفقراء وعمارة المساجد والعمرة لمن اعتمر والاعتكاف لمن اعتكف، بعد كل الأعمال دي ليه يرجع؟ ضعف الإخلاص. هذا هو السر، الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. لذلك يا إخوة عايزين نعتبر الليلة دي حلقة خاصة في قضية الإخلاص. الإخلاص، لو أن الإنسان مخلصا حقيقيا أخلص إخلاصا حقيقيا أبدا لا يستطيع أن يفتر عن العبادة، ما يقدرش، ما تجيش منه. إيه هو الإخلاص؟ يقول العلماء أن الإخلاص شرط لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. الإخلاص شرط. لما نقول إن الإخلاص شرط صحة الصلاة أو شرط صحة الوضوء أو شرط صحة الصيام، شرط صحة الحج، لا يلزم من وجوده الوجود. يعني أنا لو نويت بإخلاص إن أنا أصلي مش معناها إن أنا صليت، لكن يلزم من عدمه العدم. بمعنى لو صليت من غير إخلاص يبقى إيه؟ ما صليتش، ما حصلش صلاة، ما فيش صلاة. وبعض العلماء يقول أن الإخلاص واجب فرض، بمعنى أن من لم يخلص آثم. يبقى لو واحد صلى صلاة رياء الصلاة دي تكتب عليه إيه؟ ذنب، معصية. ليه؟ لأنه فعل ما نهي عنه الرياء وترك ما وجب عليه اللي هو الإخلاص. ومن مزايا الإخلاص، ودي المهمة جدا النهاردة، أن الإخلاص يعين على سائر الأعمال، يسهل الأعمال. الإخلاص يخلي الأعمال عليك إيه؟ سهلة. يعني المخلص قيام الليل مش صعب عليه، إذا تصور قول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. لما استشعر المخلص، لما يستشعر اللي هو مخلص له ربنا جل جلاله شايفه، الذي يراك حين تقوم، ربنا بيسهل عليك الإخلاص، يقولك أنا شايفك. فلما إحساسك وشعورك إنه شايفك وإنت بتقوم له ده يسهل عليك القيام، صح ولا لا؟ لأنك مخلص بتحبه. والإخلاص يعين على الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر أمر محتاجينه في زماننا بشدة، وهو ناقص في الواقع، ناقص في السوق، الصنف ده ناقص الصبر. اللهم ارزقنا الصبر. اسمعوا معايا الحديث ده لأنه شغلني بقاله مدة من آخر رمضان، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله أنت بطلت صلى على النبي بقى، قول يا عم أحمد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. سيدنا النبي صلى عليه، أنا عايزك تحضر معنا المعركة دي، التقى هو والأعداء يقتتلون، ثم دايما القتال كده سنة القتال انهم بيقتتلوا طول النهار من بعد الفجر لحد العصر، اذا اذن العصر بيأوي هؤلاء الى معسكرهم وهؤلاء الى معسكرهم، خلاص يكفون عن القتال. فلما اوى الى معسكر الرسول صلى عليه وسلم، اوى الى عسكره، كل العساكر اجتمعوا عنه، كان في رجل من الصحابة لا يدع شاذة، حاجة تشذ كده، ولا فاز، حاجة تضم كده، شاذة ولا فاز إلا اتبعها يضربها بسيفه. أي واحد يجري كده من الأعداء وراه ويضربه، أي واحد يدخل عند المسلمين كده يجري وراه ويضربه بسيفه، علم ظاهر. فقالوا ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. قالوا والله فلان ده جزاه الله خيرا، ما حدش زيه، ما حدش مننا عمل اللي هو عمله، هو احسن واحد فينا النهارده، هو اللي قدر النهارده يقوم بالواجب، الوحيد اللي قام بالواجب. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو في النار. أما إنه من أهل النار. فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار. كاد الصحابة أن يفتنوا، قالوا لما ده يبقى من أهل النار، أما الباقي مين اللي يدخل الجنة؟ رجل علم ظاهر بطل فذ، يجري هنا ويجري هنا ويعمل دي ويعمل دي ويعمل دي ويعمل دي، مش قاعد والعين عليه، كل الناس شايفاه وكل الناس بتشهد له وكل الناس معترفة بفضله. الرسول قال ايه؟ في النار. الصحابة فزعوا. ولا انتوا لسه ما تخبطوش انتوا؟ حاجة تخوف. انا دايما الكلمة دي كنت في مجلس وبعدين في بقول حديث اول من تسعر بهم النار ثلاثة، فقلت بعديه والله العظيم حاجة تخوف. قال لي حاجة ترعب. قلت له ايه ده؟ بقت مشهورة ان انا اقول حاجة تخوف، حاجة ايه؟ ترعب. بعد الحديث ده، حديث اللي هو أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم عرفه الله نعمته فعرفه، بقت فعلا حاجة ايه؟ ترعب، حاجة ترعب، حاجة توجع القلب، ان يبقى واحد زي ده وهو من أهل النار. وكاد الصحابة أن يفتنوا. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. ما هو الكل عايز يعرف الرجل ده من أهل النار ليه؟ إذا كان هو صحابي بيقاتل في سبيل الله، كل الناس شايفاه معترف بفضله ووجوده ظاهر، بيقتل ويجري ويغطي من الظهر من هنا ويلمح لنا شغال. قال: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، حتى إذا كان في آخر النهار جرح. الرجل الذي لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعها ذا، فآخر النهار حصل له إيه؟ الجرح، جرح، جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. والمنتحر قال رسول الله: قال الله: عبدي عجل بنفسه إلي حرمت عليه الجنة. المنتحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه إلى يوم القيامة، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في قبره إلى يوم القيامة. لذلك يا إخوة، وأنا أنصحكم بزيارة المستشفيات لتعرفوا نعمة الله عليكم. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم. لما تدخل عنبر الحريق في القصر العيني حين نزوره، يقول لي من أشعل النار في نفسه، يقول، قال لي كده بالحرف: والله أنا حاسس إن النار لسه مولعة في جسمي لحد دلوقتي. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. لذلك اللي يولع في نفسه تفضل النار مولعة فيه يوم القيامة، بيشرب سم يفضل يشربه ليوم القيامة، اللي يطعن نفسه بسكينة ببطنه ولا في قلبه، اللي يقتل نفسه برصاصة تفضل الرصاصة تخبط في دماغه إلى يوم القيامة. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، وارزقنا اللهم حسن الخاتمة. تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. صل عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار قتل نفسه. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به، تعالوا شوفوا. فأتيت به وقد قتل نفسه وسيفه في بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه عند ذلك: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هي دي، هو ده الشاهد من القصة، إن ممكن واحد يبقى نشيط جدا، تلاقيه بيخطب جمعة ويدي دروس ويدعو الناس وبيتصدق وبيألف كتب وبيعمل ويعمل ويعمل ويعمل كل حاجة، تلاقيه بيعمل كل ده ايه؟ احفظوا الجملة دي: فيما يبدو للناس. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. فيما يبدو للناس، ده الظاهر، والله يريد منك قلبك. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارزقنا الإخلاص وحببه إلى قلوبنا. عشان كده بقول لك الإخلاص يعين على الصبر. ما قدرش يصبر، لو صبر كان مات شهيد، لكن لما ما كانش مخلص لأن عمله كان إيه؟ فيما يبدو للناس، هو بيعمل للناس. يقاتل ليقال جريء، مقاتل. ولذلك خطر جدا ان ودانك تمتلي بسماع ثناء الناس، ان ده فلان ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل. اذا الكلام ده دخل ودانك، شوف سيدنا النبي يقول ايه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما سمع رجلا يمدح أخاه قال اسكت، لو سمعها ما أفلح أبدا. عشان كده اللي بينافي الإخلاص حب المدح والثناء، إنك تحب إن الناس يقولوا عليك إن أنت حلو وأمور، إنك تحب إن الناس يقولوا عليك إن أنت طيب ورجل صالح، انك تحب ان الناس يقولوا عليك ان انت كريم واخلاقك عالية، ان تتشوف ويتوق قلبك ان الناس يقولوا كده وتحب انك تسمع كده، هذا يدل على انك مش مخلص فيما يبدو ايه للناس، فيما يبدو للناس. هذا هو الخطر الذي ينافي الاخلاص. الإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص كما ذكرنا، واحد يسهل العبادات، اثنين يعين على الصبر، ثلاثة يجلب الطمأنينة. قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ قل لا، لا يستويان. الحمد لله. شوف، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني واحد عايز يرضبه وعايز يرضمه وعايز يرضي مراته وعايز يرضي من نفسه وهواه وشهوته وعايز يرضي جيرانه وعايز يرضي زميله في العمل وعايز يرضي مدير العمل وصاحب العمل وعايز يرضي الناس كلهم، عايز يخلي الناس كلهم راضيين عنه. هذا فيه شركاء متشاكسون، لأن اللي يرضي مراته ما يرضيش أمه، واللي يرضي أمه ما يرضيش مراته. فحلها إيه دي؟ إنه يرضي ربنا وبس، يرضي ربنا وبس. إذا أرضى الله وحده سبحانه وتعالى، فإن الله جل جلاله يرضي عنه الجميع، وإن لم يرضى عنه الجميع ورضي الله عنه يكفيه رضا الله. أن الراضي لا يرضي أحدا بسخط الله، ولا يحمد أحدا على ما آتاه الله، ولا يعادي أحدا لأجل ما منعه الله. الراضي يعلم أن الأمور كلها من مين؟ من الله. فإذا حاجة جات دي منين؟ من ربنا. وإذا ما جاتش من ربنا، يبقى لو ما جاتش ما كرهش فلان عشان هو السبب إنه ما جابليش تأشيرة العمرة، لا، دي منين؟ دي من فوق. قال لك ده أنا لو حتى معايا جنسية برضو ما كنتش رحت، ما هو خلاص كتب إنك مش هتروح، يبقى إيه؟ مش هتروح حتى لو كنت سعودي. مش موضوع ان ده جت هي دي، الا تحمد احدا على ما اتاك الله، والا تكره احدا فيما ما منعك الله. عشان كده قال له ايه، لقد جئناك في حاجه رفعناها الى الله قبلك، فان قضيتها كنت محمودا مشكورا، وان لم تقضها كنت مأجورا معذورا. احنا بنطلب منك واحنا قبل ما نطلب منك ايه طالبينها من ربنا، اذا عملتها شكرا، ما عملتهاش برضو ما مش انت السبب، ده هي جاية من فوق. التأشيرة بتيجي منين؟ من فوق، من ربنا جل جلاله. الشاهد ايه؟ بنقول ان الرضا الا ترضي احدا في سخط الله. انا هعمل اللي يرضي ربنا، والكلام ده عجبك عجبك، ما عجبكش انت حر. كنا بنتكلم في موضوع النسوان كده، بنقول ايه؟ ان الشرع جاء بان الرجل افضل من المرأة مطلقا، مش كده يا؟ الكلام ده مش من عندي، اللي قال كده مين؟ ربنا، ربنا اللي قال كده. الرجال قوامون على النساء ايه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. يبقى ربنا جعل الرجل افضل من المرأة، ربنا قال كده، وللرجال عليهن درجة. طب اذا الكلام ده ما عجبش النسوان ما لا ما يلزمناش، يعجبهم ولا ما يعجبهمش. هو حي حر. طب الكلام ده لو ما عجبش امريكا برضو ما يلزمناش، يعجبهم ولا ما يعجبهمش، مش ده موضوعنا. احنا ما بنقولش الكلام اللي يعجب الناس، احنا بنقول شرع ربنا. وبعدين ما نقول شرع ربنا بقى، الكلام ده يرضي الناس او ما يرضهمش، لان في دعاء جداد في زماننا بيبحثوا عما يرضي الناس. لا لا لا، ده ضلال مبين ان نبحث عما يرضي الناس، اننا نتحدث عما يرضي الله الحق. وسواء هذا الحق ارضى الناس او لم يرضهم، فليس شأننا البحث عن رضا الناس. عشان كده بقول ايه؟ ان الاخلاص لما تبقى مش شايف الا رضا ربنا قدامك، ما انت شايف ناس، فتبقى مرتاح، طمأنينة، طمأنينة قلبية. عشان كده قالوا في تعريف الطمأنينة ايه؟ قالوا ايه؟ سكون. الطمأنينة ايه؟ سكون. يقويه امن صحيح شبيه بالعيان. تاني، تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الطمأنينة ايه؟ سكون. هي دي الطمأنينة، راحة، ان يبقى جواك في اكسير السعادة. قلنا ايه؟ استواء الحالات عنده، استواء الحالات، ان يبقى، قلنا كده، لما ربنا يديله ولد زي ما ربنا ياخد منه ولد، هي تبقى الامور عنده واحد سيان، ما تفرقش خالص، لانها كلها من الله. عشان كده بنقول الطمأنينة ايه؟ سكون. سكون يقويه امن صحيح شبيه بالعيان. امان حقيقي كأنه شايب بعينيه. عشان كده قالوا في التعريف الثاني في الطمأنينة، هو سكون امن في استراحة انس. وكنت لسه بقول لعم الشيخ علي التلاوي النهاردة ان المعاني دي لازم تتعاش، عشان تتفهم لازم ايه؟ لازم اعيشها. عشان تفهم يعني ايه سكون يقويه امن صحيح، لازم تبقى دقت الطمأنينة. لكن لو ما دقتهاش هيفضل كلامي ده عندك مجرد كلام، كلام وخلاص. لكن لو عشت الطمأنينة، يعني حسيت من جوه قلبك، يا عم رامي الله يرحمك، حسيت من جوه قلبك ان فعلا في سكون، سكون ده بيقويه امن، الامن هو اللي يجيب السكون. لكن الخائف قولوا مضطرب، يقولوا كده الخائف ايه؟ مضطرب، تلاقي الخايف مرتبك مضطرب، لكن المطمن الحمد لله. والله الحمد لله، وحياة ربنا الحمد لله. المطمن اللي هو عايش في امان، عارف الامان يجي منين؟ فاكرين شريط القلق بتاع زمان ولا انتوا مش بتوع زمان؟ كان في شريط زمان اسمه القلق، بقول له الان ليه؟ اكيد عامل عامله صح كده، اللي الان مين اللي عامل عامله، اللي وراه مصيبه يبقى الان، لكن اللي مش عامل حاجه مطمن مطمئن، سكون يقويه امن صحيح شبيه بالعيان. ان لو حسيت الامان ده جوه قلبك تحس ازاي الامان لما تبقى مش عامل عامله، ما انتش مذنب ولا مخطئ ولا خايف من حاجه ولا في حاجه مخبيها خايف لتظهر تربكك. الان اللي مطمن اللي المخلص، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله، اللي جواه زي براه، واللي سره زي علانيته، واللي قدام الناس زي من ورا الناس، يخاف من ايه؟ يبقى مطمن. عشان كده الاخلاص يجلب الطمأنينة. انا كان نفسي النهاردة نخلص قضية كيف نخلص، بس يبدو ان احنا هنأخرها للقاء الجاي. رزق الناس اللي ما جاتش بقى، وانتوا عارفين ان احنا شغالين في مشروع اسمه الرجل الواحد، انك الاسبوع الجاي لما تيجي تجيب معك ايه، لازم تجيب معك واحد، ودلوقتي احيانا جايب معاه واحد وما جاش، يبقى تعمل حسابك تجيب اتنين، عشان لو واحد ما جاش التاني يجي. الاخلاص يعين على الحب الحقيقي. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ. نفسي مرة أكلمكم عن حب ربنا. الحب ده نعمة، نعمة. أما تحب ربنا وتحس إن أنت بتحب ربنا، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الإخلاص المخلص واحد لواحد، كن واحدا لواحد. فعشان كده ما بتحبش غير ربنا بس. بتحب ربنا ومين تاني؟ أيوة، عايزك تحافظ على كلمة ايه؟ بس. بس زي الطلقة كده، بس نفسك في ايه؟ ان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. فاللي بيحب ربنا بس لا ينقسم عنده القصد ولا المقصود. فالإخلاص لله وحده يعين على أن تحب الله وحده ولا تشرك معه أحدا آخر. الإخلاص إخوتي يعين على كل الأعمال القلبية، الحب والخوف والرجاء واليقين والتوكل والرضا والإخبات والخشية، كل المعاني القلبية لو أنت مخلص تلاقي المعاني دي سهلة وسلسة معك قوي. احكي لكم قصه طريفه اخيره نختم بها، ان الاخلاص يعين على الخوف من الله. عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث معاذ بن جبل ساعيا على بني كلاب وبني سعد بن دينار فقسم فيهم حتى لم يدع شيئا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث سيدنا معاذ بن جبل يجيب الزكاة من قبيلتين من القبائل العربية ويقسم فيهم، فرجع معاذ بن جبل رضي الله عنه ثم جاء بيته بعد أن غاب شهرين وليس معه إلا حلسه الذي خرج به على رقبته. خرج، هقول لك أنا يعني إيه، بس صلى على النبي. معاك أنا شايفك. سيدنا معاذ بن جبل راح قسم، أنت عندك كام شاه؟ 400 شاه، يبقى فيهم 10، هات على كل 40 وحدة. وانت عندك كم ناقة؟ وانت عندك كم بقرة؟ وانت عندك فلوس ذهب قد ايه؟ وانت عندك فضة قد ايه؟ قعد فيهم شهرين يعد فلوسهم ويحسب وياخد منهم الزكاة. جاب الزكاة راح مسلمها لمين؟ لسيدنا عمر بن الخطاب، وروح شايل الجاكيت على كتفه. فمراته بتقول له ايه؟ انت جايب الشنطة اللي انت سافرت بيها؟ انت ما جبت لناش حاجة. فقالت له امرأته: أين ما جئت به؟ أنت جاي لي منفض، أنا هعمل بك إيه؟ في الفلوس. أين ما جئت به؟ يعني مما يأتي به العمال من عراضة لأهلهم، بمعنى يعني إن هو لما رايح بيقول لي ده أنت عندك 400 شاة ناخد منهم 10، فيقول له طب دول العشرة الزكاة واحدة إيه؟ واحدة ليك. وده بيقسم الذهب يقوم يقول له خد دي لمراتك، ويقسم على دول الفضة يقوم يقول له خد دي لعيالك، ويقسم من دول الفلوس يقوم يقول له القرشين دول ايه؟ عشانك. وعند ده مش عارف 100 فرس يقوم يديله فرس معاه. فبتقول له انت جاي لي منفض ليه؟ فين الفلوس؟ انت عملت ايه؟ فقال: كان معي ضاغط. فقالت: قد كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر، ثم يرسل عمر معك ضاغطا. هو بيقول لها كان معي ضاغط، يعني كان عمر بعت معايا واحد بيراقبني. هو ما قالش كده، هو قال لها كان معي ايه؟ ضاغط. كان في حد بيراقبني، كان في حد بيراقبني. فقامت بذلك في نسائها. شغل نسوان بقى. فقعدت ايه؟ كل ما تقعد في حتة تقول ايه؟ ده انا جوزي راح يشتغل لعمر شهرين ورجع فاضي. كان عمر بقيت معه واحد بيراقبه. قعدنا مستنيين شهرين والاخر دخل علينا بنفض ايد ورا وايد قدام. واشتكت، فبلغ ذلك عمر. فدعا معاذا وقال: أنا بعثت معك ضاغطا؟ فضحك معاذ وقال: والله لم أجد شيئا أعتذر به إليها. قال: وما الضاغط؟ أنت لا تكذب. فقال: الله عز وجل. قال له: أنا كنت حاسس أن ربنا مراقبني معايا، فكنت مضغوط ما قدرتش امد ايدي ولا اخد حاجه من حد. هو ده الاخلاص. يا ترى لو سالناك انت مخلص؟ عايزين اجابه السؤال ده الاسبوع الجاي. انت مخلص؟ انت مخلص؟ انت مخلص؟ لو جيت الاسبوع الجاي وقلت لي بصراحة اكتشفت بعد الكلام ده ان انا مش مخلص، اقول لك طب تعالى نتعلم الاخلاص. كيف نخلص؟ باذن الله تعالى الاربعاء الجاي في المغرب ان شاء الله